السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لشرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الدرس 11 نتكلم فيه على باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الحيض، فقال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. والحيض هو دم طبيعة وجبلة جبل الله عز وجل عليه النساء، وهو دم يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وهناك قاعدة مهمة في باب الحيض، وهي أن الأصل في الدم الذي يخرج من فرج المرأة أنه حيض حتى يقوم دليل آخر يخرجه عن هذا الأصل. فأي دم يخرج من فرج المرأة فيسمى حيض وله أحكام. وقول المؤلف بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، أي لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة، فقد تحيض المرأة في سن متأخرة أو سن مبكرة. وكذلك أيضا لا يحدد قدر الحيض بالأيام التي تحيض فيها المرأة، فبعض النساء تحيض 5 أيام، وبعض النساء تحيض 7، وبعضها تزيد عن ذلك. لكن المشهور عند الحنابلة في مدة الحيض أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، يعني عند الحنابلة أقل الحيض المرأة يكون يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، يعني إن زاد عن 15 يوما فتسمى مستحاضة. فإما المرأة أن تكون حائض أو مستحاضة. كذلك أيضا لا يجب أن يتكرر عدة أشهر حتى يحكم بأنه حيض، يعني الحيض هو دم ثخين أحمر داكن يميل إلى السواد، يخرج من رحم المرأة في وقت معين كل شهر، وتسمى الدورة الشهرية لأنها تدور على المرأة وتتكرر كل شهر. وهو دم كما ذكرنا يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، ولا وعند الحنابلة لا حد، يعني أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وقد يزيد عن ذلك. ثم قال المؤلف: إلا إن أطبق الدم على المرأة، يعني زاد الماء الدم وكثر خروجه معها، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني تحيض مدة ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود مرة أخرى، قال فإنها تصير مستحاضة. فالمرأة إما أن تكون حائض وإما أن تكون مستحاضة. فيعني إن أطبق الدم على المرأة يعني كثر خروج الدم معها، وصارت أيام انقطاع هي الأقل من شهرها، يعني طوال الشهر جاء الدم في أيام ثم انقطع ثم توقف، يعني انقطع ثم عاد مرة أخرى، فهذه تسمى المرأة بالمستحاضة. فكما هو معلوم أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تطوف بالكعبة ولا أن تصوم، أما المستحاضة فلها ذلك. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء غالبا، يعني غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أحوال المستحاضة ثلاث حالات. أولا أن تكون يعني لها عادة معروفة وتأتيها في وقت معلوم من كل شهر، فتجلس المرأة عادتها، يعني المرأة مع تكرار الحيض في كل شهر، فيعني تسمى هذه المرأة، يعني هذا عادة النساء غالبا أن يأتي في وقت معين من كل شهر فينقطع الدم في وقت معين، فهذه تسمى عادة المرأة. أما ما زاد على عادتها يسمى ذلك استحاضة، وذلك لما ورد من حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني الدم يأتيها كثيرا وينزل منها دوما. قالت: فلا أطهر، يعني دوما هناك دم ينزل من رحمها. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي هذا الدم هو دم عرق انقطع وانفجر. يعني أول حالة أن يكون للمرأة عادة معروفة فتأتي أيام الحيض ثم ينقطع دم الحيض ثم يستمر الدم في النزول. فدم الاستحاضة، دم الحيض كما ذكرنا، هو دم داكن اللون، أحمر داكن وثخين مريض. أما دم الاستحاضة فيكون فاتح اللون وله قوام رقيق، يعني سائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي هذا الدم هو دم عرق انقطع وانفجر. هذه الحالة الأولى، أن يكون للمرأة عادة معروفة وتأتيها في وقت معلوم من كل شهر، فهي تجلس قدر عادتها، أما ما زاد عن ذلك فتعتبر استحاضة، فلها أن تصلي وتصوم ونحو ذلك. الحالة الثانية من أحكام المرأة، ألا يكون لها عادة معروفة أو لها عادة ولكنها نسيتها، فإنها ترجع إلى التمييز. يعني المرأة هذا شهر تحيض ستة أيام، الشهر الذي يليه حاضت تسعة، الشهر الذي تلاه حاضت أربعة أيام، وهكذا. يعني ليس لها عادة معروفة ثابتة في أيام الحيض، أو لها عادة لكنها نسيت، يعني نسيت كم يوما حاضت في الشهر الماضي أو الذي قبله ونحو ذلك، فترجع حينئذ إلى التمييز، وذلك بأن تنظر إلى نوع الدم، فإن كان دم حيض فتعتبره حيضا، ودم الحيض كما ذكرنا هو دم هو سائل غليظ داكن اللون، أحمر داكن اللون يميل إلى السواد، فإن كان غير ذلك سمي أو اعتبرته المرأة دم استحاضة، لما ذكرنا من حديث عائشة السابق، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة. وقد يفهم منه إقبال الحيضة بصفتها، وقد جاء منصوصا في رواية ضعيفة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم في المحلى، وقال ابن أبي حاتم الرازي في العلل: لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية لأنه وهو منكر. محمد ابن عمرو لم يتابع في هذه تلك الرواية لأنه منكر. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، ألا يكون لها تمييز، فكما ذكرنا أن الحالة الأولى أن يكون للمرأة عادة معروفة، أما الحالة الثانية ألا يكون لها عادة معروفة فترجع إلى التمييز للون كما ذكرنا. أما الحالة الثالثة ألا يكون لها تمييز، يعني تشك في هذا، هل هذا دم حيض أم دم استحاضة، فلا تستطيع تمييز دم الحيض الأسود الداكن الغليظ من دم الاستحاضة الذي هو غير داكن خفيف يعني ليس ب سميك أو ثخين، فالحالة الثالثة ألا يكون لها تمييز، يعني لا تستطيع التمييز، فإنها ترجع يعني حينئذ إلى عادة النساء الغالبة. والغالب في حيض النساء كما ذكر المؤلف هو 6 أيام أو 7 أيام، فتعتبر ما زاد على ذلك، يعني هي تحدد 6 أيام أو 7 أيام بعد شيئين، بعد ألا يكون لها عادة ثابتة تعرفها، وبعد عدم استطاعتها في تحديد أو تمييز لون الدم، هل هذا دم حيض أو استحاضة، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام، وتعتبر ماذا ما زاد عن ذلك دم استحاضة. وفي هذا حديث حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. وفيه أيضا قول صلى الله عليه وسلم فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني هذه المرأة يأتيها دم مستمر وكثير وشديد، فيتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فأفتاها أن تحيض حينئذ على غالب عادة النساء. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث حسن، وهكذا قال أحمد ابن حنبل هو حديث حسن صحيح، يعني هذا الحديث يدل على أن المرأة إن لم يكن لها عادة معروفة وإن لم تستطع تمييز الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة، فحينئذ يعني ترجع إلى أن إلى عادة النساء في الغالب وهي 6 أيام وسبعة أيام، فتغتسل ثم تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله المرأة الطاهرة. هكذا يعني انتهينا من فضل الله تبارك وتعالى على باب عند باب الحيض، وانتهينا من باب الطهارة في هذا الدرس، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في الدرس القادم بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.